الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على العبد أن يتمسك بدينه وأن يعرف ما شرعه الله عز وجل عليه وأن يعمل به بعد العلم، فالعلم بالشيء ليس هو النهاية، وإنما المقصود من العلم العمل، كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي هذه أو هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى نستضيف معنا أحد المشايخ الأفاضل، والذي عرف بصحة المعتقد والمنهج ومعرفة ودراية بالعلم النافع وتقريبه للناس، وهو الشيخ أبي العباس عادل بن منصور الباشا وفقه الله وحفظه، وهو معنا بإذن الله في هذه الكلمات التي عنوانها أهمية العمل بالعلم، أهمية العمل بالعلم في مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في مدينة همترامك من ولاية ميشيغان. نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يوفقنا جميعا لخير الأقوال والأفعال، لا يوفق لخيرها إلا هو. فليتفضل إلى الكلمة، جزاه الله عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره، فله الحمد في الأولى والآخرة على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها ما أعايشه في هذه اللحظات من الاتصال والتواصل مع إخواننا حفظهم الله تعالى في مركز أبي بكر الإسلامي في ولاية ميشيغان. أسأل الله الكريم أن يسددنا وإياهم في الأقوال والأعمال، فإن التقاء الأخ بإخوانه مباشرة ومواجهة أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة هو من نعم الله تبارك وتعالى، ومن وسائل تحقيق التواصل وتوطيد علاقات الأخوة بين أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. فأحمده سبحانه وأشكره، ثم أثني بالشكر لأخي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن محمد العميسان حفظه الله تعالى ورعاه، على سعيه وعلى جهوده في تعليم إخوانه العقيدة السلفية والدعوة الصحيحة، وعلى سعيه في إجراء مثل هذه اللقاءات التي يرجى أن تحقق بعض المأمور به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتحقق وتكون من وسائل تحقيق قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم أجمعين ممن تحققت فيهم هذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم أشكره ثانيا، إذ كفاني في تقدمته هذه التعريف بالمركز وبموضع إلقاء هذه الكلمة، وكذلك هذا اليوم أو هذه الليلة عندنا نحن في المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين وكل المسلمين في كل مكان من الشرور والفتن. في هذه الليلة عندنا ليلة الأحد 25 من شهر صفر لعام 35 و400 للهجرة. وقد سمعنا في تقدمته وفقه الله أن هذه الكلمة المختصرة هي بعنوان أهمية العمل بالعلم. ولا شك أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي سورة الفاتحة التي أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا ونسأله فيها الهداية، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم بعدها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط الذي وصف أهله بأنهم المنعم عليهم، ما هو ومن هم؟ إنه سبيل الله، صراط الله الذي أنزله إلى خلقه ليسيروا على ضوئه، وهو الوحي، عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل هذا الصراط السائرون عليه هم أهل العلم والعلم، أهل العلم النافع والعمل الصالح. فالذين جمعوا بين العلم والعمل هم أهل الصراط المستقيم، وهم المنعم عليهم. وقد ذكر الله المنعم عليهم في سورة النساء فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن هنا نعرف بادئ ذي بدء أهمية العمل بالعلم حتى تكون من المهتدين وتكون على الصراط المستقيم وتكون من المنعم عليهم مرافقا لهم في الجنات، في جنات النعيم، كما كنت سائرا معهم على منهج العلم والعمل. والمغضوب عليهم الذين يعملون بخلاف ما يعلمون، والضالين الذين يعملون على جهل ويعملون على حسب أهوائهم وعاداتهم وموروثاتهم من آبائهم وأجدادهم دون نور من الله، من غير علم ولا حجة. فعلمنا بهذا أن العمل بالعلم واجب فيما دل العلم على وجوبه، ومن أهمية العمل بالعلم أن تعلم أن العلم الذي وردت فضائله في الكتاب والسنة ورفع الله أهله في الدنيا والآخرة هو وسيلة شريفة عظيمة للعمل. وثالثا أن تعلم أن العمل بالعلم من أعظم أسباب تثبيت العلم في قلبك، فإن من عمل بالعلم، من عمل بما يعلم ثبت علمه الذي تعلمه في قلبه وزاده الله علما إلى علمه، لأن العمل بالعلم من شكر نعمة العلم. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيا طالب العلم، إذا عملت بما أنعم الله عليك من العلم فأبشر بالزيادة فيه، لأن هذا وعد الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من شكر نعمة العلم العمل به وتطبيقه. فتأمل هذه الأمور، وإن عملك بالعلم من أعظم وسائل الدعوة إلى الله. لا يخفاكم إن شاء الله أو لا يخفى على كثير منكم فضائل الدعوة إلى الله عز وجل وشريف منزلتها وعلو قدرها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة إلى الله المعروف فضائلها، والتي لو لم يكن واردا فيها إلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، لكان هذا حافزا قويا للدعوة إلى الله تعالى. فكيف وقد ورد في الدعوة إلى الله وفضلها الشيء الكثير في القرآن والسنة الصحيحة؟ هذه الدعوة إلى الله من أعظم أسباب تحقيقها أن تعمل بعلمك وتكون قدوة فيما تدعو وفيما تعلمت وفيما تعلم. فإذا عملت بالعلم وصار العلم على لسانك موجودا منطوقا وفي جوارحك معمولا به مطبقا، كان تأثر الناس واستجابتهم للدعوة وإن كثيرا من الناس يتأثرون بالأفعال والسلوك والتطبيق أكثر من تأثرهم بالأقوال. أما إذا رأوك تعلمت العلم ولم تعمل به ورأوا من سوء حالك ومخالفتك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك منك من أسباب الصد عن سبيل الله، وقالوا لو كان ما يحمله هذا الرجل نافعا لانتفعه قبل غيره ولعمل به قبل غيره. فإذا العمل بالعلم من أعظم أسباب تحصيل الدعوة إلى الله المعروف فضائلها. كما أن العمل بالعلم هو ثمرة العلم، والعلم يقتضيه ويدل عليه حتى تنجو من غضب الله ومقته. قال الله تبارك وتعالى: ذاما بعض الأمم قبلنا، وهو تحذير لنا أن نسلك مسلكهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل في سورة البقرة ذم الأمم التي قبلنا على أنهم يأمرون الناس بالخير ولا يأتونه، وأنهى المؤمنين بنهي خاص معين أن يقولوا ما لا يفعلون. كما أن العمل بالعلم سبب للنجاة من النار، فإن الذي يعلم ويترك من العمل بالعلم ما وجب عليه أو يقترف ما قد علم تحريمه متوعد بالنار والعياذ بالله. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لست بمزك أحدا بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلع أقتابه، يعني أمعاءه، فيدور كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا عبد الله، أي ما جاء بك إلى النار؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ وهذا علم ونشر للعلم، وتنهانا عن المنكر. قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالعمل بالعلم أخي سبب للنجاة من النار أجارنا الله وإياكم منها، وترك العمل بالعلم سبب لدخول النار، وهذا من أعظم الأمور المحفزة للعمل بالعلم. ثم أيضا العمل بالعلم يخرجك عن مشابهة الأمم المغضوب عليها، فأمة اليهود، فإن عدم العمل بالعلم من أسباب غضب الله على العبد. كما في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين لا يعملون بما يعلمون. ثم إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن من حفظه وعلمه فقد حصل أصل العلم وأساسه وخزائنه في كلام الله عز وجل، فإذا لم يعمل به كان القرآن حجة عليه، كان القرآن حجة عليه يوم القيامة. وإذا لم يعمل الإنسان بالعلم نقص علمه وفقده. فكما أن العمل بالعلم يثبت العلم ويزيدك الله فيه إليه علما آخر، كذلك تركه وعدم العمل بالعلم يكون سببا لنقصان العلم وذهابه. فتأملوا في الأحاديث الكثيرة التي يذم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، وهي الذين لا يعملون بعلمهم. فكم نقصوا من علم، وكم تشبهوا بمن غضب الله عليهم، وكم كانوا سببا في صد غيرهم عن دعوة الحق وعن العلم وتعلمه، إلى غير ذلك من المفاسد التي تقدم ذكر بعضها، ومن الآثار والأضرار السيئة التي تقدم ذكر بعضها غير مراع للترتيب إلا على ما يسر وقدر. فهذا العمل بالعلم، إذا تركت العمل بالعلم تشبهت بالمغضوب عليهم، وإذا عملت بالعلم تشبهت بالمنعم عليهم، من الأنبياء والصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالعلم عاملين، ولا يسمع أحدهم شيئا إلا عمل به، ومواقفهم في هذا كثيرة. يسمع أحدهم الآية فينطلق عاملا بها، فيسمع أبو طلحة رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني سمعت الله، أي قرأ كلام الله عز وجل وسمع كلام الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أرضي بيرحاء أحب أرضي إلي فهي في سبيل الله فضعها حيث شئت. وها هو عبد الله بن مغفل يطلق رجل أخته، أخت عبد الله بن مغفل، حتى انقضت عدتها، ثم جاء يريد أن يخطبها فرفض وقالها لا أعيد، لا أعيدها إليك. فأنزل الله عز وجل الآيات من سورة البقرة وفيها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقيل له إن الله تعالى أنزل آية كذا وكذا، فانطلق إلى زوج أخته وقال سمعا وطاعة لكلام ربي، سمعا وطاعة لربي، تعال فلأزوج فأختي. فكانوا رضي الله عنهم مسارعين في العمل بالعلم، فأنت إذا عملت بعلمك تشبهت بأولئك الأخيار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وتحقق بذلك أسباب النجاة وأسباب الخير والصلاح. ولقد قال الحسن البصري رحمه الله أو غيره، لقد كان الشاب يطلب الباب الواحد من العلم فيرى عليه أثره في سمته وفي عبادته وفي خلقه. والعمل بالعلم منه الواجبات، القيام بالواجبات وترك المحرمات، كل هذا واجب وداخل فيما تقدم. ومن ذلك العمل بالمستحبات والمندوبات وترك المكروهات. وخذ من حرص الصحابة على العمل بالعلم حتى في المستحبات والمندوبات، فإذا رأيت حرصهم في المستحبات تعرف كيف كان حرصهم على الواجبات وتطبيقهم للعلم. فقد روى علي رضي الله تعالى عنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أن فاطمة رضي الله تعالى عنها تعبت من الرحى التي كانت تخدم حتى تأثرت كفاها، فجاءت إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد منه خادما، فلم توافقه فلم تجده في البيت، ووجدت أم المؤمنين عائشة فأخبرتها بما تريد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة أن ابنته فاطمة رضي الله عنها جاءت تزوره، فذهب إليها ودخل عليها وهي مع علي بن أبي طالب في فراشهما، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكما على خير من خادم؟ تسبحان الله ثلاثا إذا آويتما إلى فراشكما، تسبحان الله ثلاثا وثلاثين، وتحمدان الله ثلاثا وثلاثين، وتكبران الله أربعا وثلاثين، فذلك خير لك من خادم. قال علي رضي الله تعالى عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، وهذا من المستحبات القولية من الأذكار، يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سائل، كما في رواية مسلم في صحيحه، قام سائل فقال له يا أمير المؤمنين ولا ليلة صفين، أي الليلة التي على صبيحتها معركة صفين، أي التي يكون فيها الإنسان مشغولا بتدبير الحرب مهموما منشغلا؟ فقال له ولا تركتها هذه الأذكار منذ سمعتها من رسول الله حتى ليلة صفين؟ فقال ولا ليلة صفين، فقال ولا ليلة صفين. هكذا كان حرصهم على العمل بما يعلمون في المندوبات والمستحبات. فكم حمل اليوم العلم من أناس ما قاموا بالواجبات بل بالأركان. هناك من يعلم التوحيد ولا يعمل به، ويعلم أن الحق في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه ولا يعتقد ولا يدعو إليه. هناك من يعلم وجوب الواجبات من الصلوات والمحافظة عليها في المساجد مع الجماعات، ومن بر الوالدين والإحسان إلى الجار والصدق في الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام والصدق وعدم وغير ذلك من الواجبات. وكم من إنسان من المسلمين اليوم ومن من يطلب العلم اليوم من يعرف تحريم كثير من المحرمات ومع ذلك يقترفها وكأنه لم يسمع فيها دليلا ولا تحريما. وكان ثمة مواضع أخرى لكن الوقت قد قرب وانتهى. تعلمون من خلال سير الصحابة كيف كانوا بالعلم عاملين وكيف كانوا مطبقين له، فإن العمل بالعلم هو الثمرة منه، وإن العمل بالعلم هو صحيح النجاح. فإنك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا مختصرا نافعا اسمه اقتضاء العلم العمل، وهو مطبوع بتحقيق الإمام محدث العصر والزمان محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وبنصحكم بهذا الكتاب أختم كلمتي هذه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من أهل والعمل. صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ فضيلة شيخنا الشيخ أبي العباس عادل منصور على هذه الكلمة الموفقة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يكون مكانها القلب والجوارح والعمل بها، وأن لا نكون من الذين يستمعون القول ولا يتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق شيخنا على هذه الكلمة، وأن يجزل له المثوبة ويجعلها في ميزان حسناته يوم أن يلقاه، وجزاه الله عنا خيرا. والآن مع الترجمة، ونستأذن شيخنا على الترجمة، وإذ بإذن الله يكون لنا لقاء آخر معه، وفقه الله وسدد خطاه والسامعين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم والإخوان هنا يسلمون عليكم. السلام ورحمة الله عليك وعليكم السلام أجمعين. شيخ أبي العباس عادل منصور may Allah preserve him goes on and he says we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us new from those who attain these characteristics, these categories of people in which Allah subhanahu wa ta'ala specified and exempted of not being those who are of great loss. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us in this time that we are sharing with one another, the day of the 25th of Safar, the year 1435 after the Hijrah of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, we have heard the introduction of this lecture, and it is acting upon knowledge or the importance of it. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, and as we recite every day in every prayer, guide us to the straight path, اهدنا الصراط المستقيم, then Allah subhanahu wa ta'ala says, صراط الذين أنعمت عليهم, the path of those you bestowed your favor upon, unlike the path of those who you bestowed your anger upon, or those who went astray. In this sirat, in this straight path, Allah subhanahu wa ta'ala describes its people are people of those who He bestowed His favor upon. Those people are the ones who follow the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, follow the words of Allah and the sunnah of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is that straight path. And they acted upon it when they knew it and learned it. These are the ones who acted upon their knowledge. For they are the ones who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon. And as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, and whoever obeys Allah and His Messenger, and whoever obeys Allah and His Messenger, then he is with those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon, from the prophets and the messengers, and the truthful, and the martyrs and the righteous. And from here we know, and we begin with mentioning the importance of acting upon knowledge, so you can be with them, with these individuals that Allah subhanahu wa ta'ala stated, with those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon, by acting upon that knowledge. So you are with them in this life by implementing what you know, and so you can be with them in the afterlife, in the highest of heaven. And those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His anger upon, meaning the Jews, they are the ones who knew the legislation, however did not act upon it. And as for those who went astray, meaning the Christians, they are the ones who knew not or had no knowledge. However, they acted. They acted out of misguidance, out of innovation, with no proofs, no evidences. And they were only following their own whims and desires and ideas, and following their fathers and their forefathers. And from the importance of acting upon knowledge is that you know that knowledge, Allah subhanahu wa ta'ala elevated with it those people, those learned ones, those scholars. And He mentioned them in the words of Allah. And it was mentioned in the sunnah of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that knowledge is a means to action. Thirdly, the shaykh says, may Allah preserve him, that to act upon knowledge and to know that acting upon knowledge, it is from the greatest means of keeping an individual steadfast upon his deen, upon his religion, upon that in which he knows. So if you act upon that in which you know, Allah subhanahu wa ta'ala will keep you firm and steadfast. Not only that, Allah subhanahu wa ta'ala will increase you in knowledge. And this is from thanking, or this is a way that you show thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, is by acting upon that in which you know. And not only that, if you thank Allah subhanahu wa ta'ala through these actions, Allah subhanahu wa ta'ala will increase you in knowledge and in stronger faith. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and when Allah subhanahu wa ta'ala declared, and when your Lord declared that if you thank Him, He will give you more. And so, O student of knowledge, if you know that acting upon knowledge and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for that, that this will give you more and increase you, then we must be from those who are thankful and those who implement and practice that in which we know, and take full advantage of the bounty in which Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with, and blessed us with that knowledge in which reached us, and to know it and learn it and act upon it. And acting upon your knowledge is from the greatest means of calling to Allah subhanahu wa ta'ala. And you all must know, or some already know, in regards to the virtues of calling to Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala says in what it means, and who is better in speech than he who calls to Allah subhanahu wa ta'ala only, solely, and did work righteous good deeds, and said, I am from the Muslims, I am from those who submit their will to Allah. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, say, O Muhammad, this is my way. I call to Allah subhanahu wa ta'ala upon wisdom, upon knowledge, me and those who follow me. And all glory is to Allah subhanahu wa ta'ala, and I am not from those wrongdoers and disbelievers. And so this da'wah, this call to Allah subhanahu wa ta'ala, it is known from his virtue. Even if you don't know about it, except the hadith of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, where he says and what it means, if Allah subhanahu wa ta'ala guides one individual through you, it is far greater for you than the red camels. And as the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, whoever calls to the guidance, then he will attain that reward, receive that reward. Not only that, the reward of those who follow in that reminder, in that call to that guidance. And none of the rewards will decrease from anyone who implements them or acts it out and follows that guidance. And how so? When Allah subhanahu wa ta'ala had already mentioned to us in His Word in regards to those who are establishing His da'wah upon action, upon implementation. Not only that, we all must know that from the means of establishing a da'wah and a call to Allah subhanahu wa ta'ala and a means in which one can revive his state of being and put himself and his brothers and his community in a state of betterment with Allah subhanahu wa ta'ala is that you act upon this knowledge. Not only that, this person who is calling to Allah subhanahu wa ta'ala must be in himself a role model and acting upon that in which he knows, first and foremost. And so, you must be from those who implement that in which you are teaching, and you yourself is practicing what you preach in your statements and in your actions and so forth and so on. And a lot of people are affected not only by what an individual is saying and what they hear from him, but however, what they see him that he is upon through his actions. And knowledge, if it is not acted upon, it is from the means in which could lead individuals astray and to turn them back on their heels. And they might say, for example, if this knowledge was actually beneficial, if there was any good from this knowledge, then this person that is preaching it, he would be the first of those who are affected by it and are blessed with it. Likewise, action upon knowledge, it is the fruits of that tree of knowledge. And so, Allah subhanahu wa ta'ala had mentioned to us, belittling and degrading, mentioning the disgrace of those who came before us, those who would order the people to do good, yet however, forget themselves and turn away themselves. Allah subhanahu wa ta'ala says, and what it means, do you order the people to do good, piety and righteousness, however you forget about yourself, and you recite and know the book, and know the words of Allah, have you no mind? And as Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, why do you say, why do you preach what you do not practice and what you do not do? That is something that is great with Allah subhanahu wa ta'ala, that you practice or that you preach what you do not practice. For Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the surah Al-Baqarah, He mentioned belittled, He mentioned the degradation of those who call the people to do good, but yet they are not good themselves and do not implement that knowledge themselves. Also, acting upon knowledge is a means to enter into the hellfire. When a person does not act upon his knowledge, this is a means for him to enter into the hellfire, wal-iyadu billah. As it was mentioned by Imam al-Bukhari upon the authority of Usama ibn Zayd, may Allah be pleased with them both. He says, in what it means, I will not leave anyone after I heard this hadith of the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam say, meaning no one is safe from that in which here the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is saying. He said that a man will be presented on the day of judgment, and he will be thrown and flung into the hellfire until his insides come out of him, and he will be swimming in his inside as a mule or as a donkey runs around in the barnyard. And so the people will come to him, meaning this person who is swimming in his intestines or in his inside. They will say, "Oh, so and so, why are you even here? Aren't you from those individuals who used to order us to do good and forbid us to be, or to forbid us from the evil?" He said, "Yes, I used to order you to do good, and I would not do it myself. And I would order you to stay away from evil, and I would do it and fall to it, or fall victim to it, or implement it myself." And so ordering good and forbidding evil is knowledge. And so this just shows us the repercussions of those who do not act upon that in which they know, or the repercussions of those who will suffer because of not practicing what they preach. Likewise, acting upon knowledge takes you out of the state of imitating the nation which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His anger upon, meaning the Yahud, meaning the Jews. As was mentioned in Surah Al-Fatiha, for those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His anger upon, it is because they did not act upon what they knew. And as it was reported in a sound hadith by Imam Muslim, that the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "And Qur'an will be a proof for you or against you." So who memorized it, learned it, understood the treasures that are in it and the benefits, however did not act upon it, it will be a proof against him. And if a person does not act upon this knowledge, it will deplete. Not only that, it could be a means for that knowledge to go away and become lost. And the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam had mentioned in a great many hadith in regards to the shame of those individuals who do not act upon their knowledge. And so it becomes a form of corruption for himself, for his community, for his loved ones. Becomes like a form of evil in which spreads. And so acting upon knowledge, if it is left, then you have imitated the ones that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His anger upon. And if knowledge is practiced and implemented, is manifested through your actions, then you have emulated those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon. Look at Abu Talha, may Allah be pleased with him. When he heard the words of Allah subhanahu wa ta'ala, what translate and what they mean, "You will not attain piety until you give that in which you love." And so he said, "O Messenger of Allah, I have a garden in the land of so-and-so in which I love dearly. It is actually the best from my land in which I love, and that is dear to me. And I want to give it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala." Likewise, Abdullah ibn Mughaffal, may Allah be pleased with him, when his sister was divorced. And so the man that divorced his sister, his brother-in-law, when he came back to him and he wanted to seek his sister's hand once again in marriage, he refused him. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed, and their husbands have more of a right to take them back. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, "And do not deprive the wives of their husbands." When he heard these ayat and these revelations, he went straight to that brother-in-law of his, or ex-brother-in-law, and he told him, "I give my sister's hand back to you in marriage." Look at how the Sahaba and the companions of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to hasten and rush to implement that knowledge, to implement the Quran, the Sunnah of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam immediately, with no hesitation, no reservation, as soon as something is revealed, as soon as they hear of an ayah or a hadith. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us new like them. And as the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, whoever imitates or copies the people, then he is from them and of them. Also, it establishes the means of success, meaning acting upon knowledge establishes means of success in this life and in the hereafter. It was mentioned by Imam al-Hasan al-Basri. He said that sometimes you would see a student of knowledge who sought knowledge in one category of deen, of the religion. However, you find that he is affected totally through his mannerism, through his character, through his statements, through his speech, through his actions. All of this, he was affected totally by just learning one type of science of the religion, one type of category of it. And so acting upon knowledge, obligatory. Regardless, not only that, what falls under this category is implementing, acting out, even those matters of recommendation and those matters in which are permissible and are not obligatory. For the Sahaba and the companions of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you used to find them that they were highly determined, very zealous and keen of doing everything that they heard from the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whether they were obligations, whether they were recommendations, whether they were matters in which were permissible, and so forth and so on. As it was reported, that Fatima, the daughter of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was doing some chores for her and her household. It got to the point where her hands were affected. So she came to the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and found Aisha, the mother of the believers. She asked about the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam then went to her house, went to Ali's house. It was mentioned that he sat between them. And she mentioned to him her need of saying that she is to need, or she was desiring or wanting to have a servant to help her with the chores and so forth. So the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned to them, he said that if you are to say every night before you go to sleep, Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Wallahu Akbar 34 times, that this will suffice you from your need of a servant. And so they implemented this, and they practiced it, and they took the advice of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that true guidance. And as was mentioned, that Ali, may Allah be pleased with him, he said, I did not leave the advice of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam from that day in which, or from that night in which I heard him tell us that. And as it was mentioned in the Sahih of Muslim, that a man came to Ali, may Allah be pleased with him, when he heard this, and he said, even, O leader of the believers, even the night of Siffin, even on the eve of the battle of Siffin, he said, even on the eve of the battle of Siffin. And this was the Sahaba, this was how they went about the revelation. This is how they went about the legislation. This is how they went about their religion. How many individuals do we know, supposedly from those who carry knowledge, learned individual, knowledgeable person, however, do not act upon their knowledge, are not affected whatsoever from the knowledge in which they carry. Individuals, how many people know, understand Tawheed, understand monotheism, understand that there is nothing to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, however does not act upon it. How many individuals know the obligations that in which they have to do, the duties towards Allah subhanahu wa ta'ala, His rights from salah and prayer, and from being obedient to the parents, and from tying the bonds of kinship, and from speaking the truth, and from ordering good, and from forbidding evil, and from all the matters in which you know. And they know. How many individuals know the matters in which are forbidden or prohibited? However, they commit them anyway. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. And so, here he says, because of the lack of time, or because of the time in which we had, to share with you all. However, the speech is abundant in regards to this matter. However, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us from that in which we hear. And whoever wants to indulge himself more in this, in proper examples of that in which one could take as role models from the practices and practices of the Salaf al-Salih and the righteous predecessors, then he was directing us to the book of Iqtida al-Amal, Iqtida al-Amal bil-Ilm, or that in which is the book of Al-Khatib al-Baghdadi, that in which was revised by Imam al-Albani. And he says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us and you from those who are on the straight path, the path of those who Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor upon, from the prophets and the messengers, from the truthful, from the martyrs and the righteous. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us and you from that in which we hear. And then the Shaykh Abi Abdullah Abdurrahman Al-Umaytan, he says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our beloved Shaykh Iskallah Adil Mansur, and to make this lecture on the scale of his good deed, and to make it inshallah we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us another opportunity to be with him by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. It was also here mentioned that Shaykh Adil Mansur Ibn Abbas, may Allah preserve him, he says that also from the means of knowledge or acting upon knowledge, it is a means to attain guidance, to find the way, to find the enlightenment. As Allah subhanahu wa ta'ala says, the ones who hear the qawl, meaning the true speech, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and follow the best of it, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ, those are the ones who Allah subhanahu wa ta'ala has guided. And that this ayah and this verse indicate the proper mindset of he who acts upon knowledge. As Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the ayah in Surah Al-Baqarah, do you order the people to do good? However, you yourselves, you forget. And so, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the latter part of that verse, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, have you no mind, have you no conscience, or have you no sound understanding? So acting upon knowledge, this ayah is a clear indication of that acting upon knowledge is a means to attaining guidance. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and you from that in which we heard, and to make us and you from those who are blessed with acting upon this knowledge. Wallahu al-musta'an. Walhamdulillahi rabbil alameen. Inshallah, we will continue our series or our seminar with Umdat al-Ahkam, Bab al-Tahara. We are going over the chapter of purification from the book of Umdat al-Ahkam. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Wa jazakumullahu khayra wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam w